واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم. فما أحلى محياه يقضي على الليل أولاه وأخراه، من لي بنور من الآتم ينقذنا إذا حباتنا في غيها بنتاه. يا أيها الفجر يبكيك من آمل أرى برؤياته مض أضعناه، بالله يا شيخنا ما بال أماتنا قد ضيعت ماجدنا حتى نسيناه. بالله يا أبتي ما بال مسجدنا قفر وما هكذا يوما عهدناه. أين المصلون ماذا حل في بلدي وأين قدواتنا حقا فقدناه. ما بالنا يا أبي نمشي على ماهل والغرب يا أبتي يحدو مطاياه. صغيرنا يا أبي يلهو بدنياته وشيخنا يا أبي غرته دنياه. نشكو إلى الله جهلا من أحباتنا، نشكو إلى الله منهم ما لقيناه. وما أبرئ نفسي إننا بشر نعش إلى الله أحيانا وننساه. ابن الجزيرات يا شيخي يضلله بث إلى الغرب يأتينا فنرضاه. ابن الجزيرات يهوى ما يدمره البث يقتلنا والناس تغواه. ابن الجزيرات رمز للعلا كاتب سفر الفتوحات ما أحلى وأبهاه. ابن الجزيرات تاج لا يلائمنا ابن الجزيرات لفظ ضاع معناه. ابن الجزيرات شخص مات يا أبتي ابن الجزيرات شيء ما رأيناه. ابن الجزيرات ثوب عز صاحبه وليس ينفعنا مهما ارتديناه. جراحنا يا أبي في كل ناحية وجسم أماتنا يكفو رزاياه. وفي كسوف بنيات تعاتيبنا فننزوي خاجلا مما فعلناه. أما لها ميل مشعث في عاجل أما لسنا الذين هتكنا عرضها أبدا لكننا في يد البغي تركناه. وما هدمنا مصلانا بمعوالنا كلا أخيا ولكن هجرناه. خوف أحاط بنا ذل يلازمنا صراخ إخواتنا شيء عرفناه. تاريخنا مشرق يهدي مواعظه ألا على عاجل يوما قرأناه. قل لي بربك عن أسباب محناتنا فربما مجدنا الماضي أعدناه. فأطرق الشيخ